فإياك يا عبد الله أن تقتل، وإياك يا عبد الله أن تذهب هنا أو هنا. قال تبارك وتعالى في كتابه: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى علاقة، يحتاج إلى علاقة تصله بين ربه تبارك وتعالى حتى ينجيه. إن الحجاج أراد في يوم من الأيام أن يقتل أبا سعيد الحسن البصري، فذهب الحسن رحمه الله تبارك وتعالى حتى يقتل عند حبيب أبي محمد. فلما نظر إليه حبيب أبي محمد وقال: يا أبا سعيد، أليس بينك وبينه علاقة؟ مش بينك وبين أعمار حتى ينجيك الله تبارك وتعالى من هذا المزق؟ لقد قال الأول قديما: فيا ليتك نحن والحياة مريرة، وليتك تغرب لنا الخطاب، ويا إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أرسل الحجاج عساكره وجنوده حتى يأتوا بالحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، فاختبأ عند حبيب أبي محمد. فدخل الجنود والعساكر حتى يبحثوا عن هذا الرجل المبارك الحسن البصري، فلم يجدوه. فعادوا القافلين إلى الأمير الحجاج، فلما وقف أمام الحجاج قال الحجاج: والله إني لا أعلم أنه في بيت حبيب أبي محمد، أنا عارف أنه هو بره، والله إني لا أعلم أنه في بيت حبيب أبي محمد، ولكن الله أعمى أبصارهم فلن تروا. العلاقة عباد الله أن أن يظل العمل الصالح يصعد إلى الله تبارك وتعالى. إذ قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أنا أقول لك يا عبد الله، أنت الآن في أيام وفي ليالي هي أفضل الليالي على الإطلاق. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ليلة القدر خير من ألف شهر. تأمل يا عبد الله أن والد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأمينة ودخل بها وحمل الأمينة في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة فمات في الخارج، فوضعت آمنة النبي صلى الله عليه وسلم فولد يتيما، فكفله جده عبد المطلب. ثم لم يلبث عبد المطلب أن مات، وبعد هذا كفله عمه أبو طالب، ثم لم يلبث عبد المطلب وأبو طالب أن مات، وأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه وحيا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الصفا، ودعا قومه إلى عبادة الله، وإلى توحيده تبارك وتعالى، وأنه لله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وأنه تبارك وتعالى وحده هو الذي يستحق العبادة. فآمن به من آمن، وكذب به من كذب، وبعد ذلك اشتد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابه، فاوحى الله تبارك وتعالى اليه ان هاجر من مكه الى المدينه، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ظل 40 سنة قبل أن يحيى الله تبارك وتعالى إليه، ثم بعد ذلك لبث في مكة يدعو أهل مكة إلى عبادة الله تبارك وتعالى 13 سنة، ثم بعد ذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بكث فيها صلى الله عليه وسلم 10 سنين حتى قبضه الله تبارك وتعالى. المجموع 40 و13 و10 يبقى 40 و23 و63 سنة. تدري يا عبد الله، هذه الليلة التي إذا وفقك الله سبحانه وتبارك وتعالى العبادة فيها خير من 1000 شهر. 1000 شهر يعني حوالي 83 سنة وبعض الأشهر، 83 سنة كأنك في عبادة متواصلة، تصوم النهار وتقوم الليل، فمن حرم خيرها فقد حرم. هذا والله هو المحروم، هذا والله هو المحروم، المحروم من حرم خير هذه الليلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى قيامها كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. فأين أنت يا عبد الله بصنع العلاقة بينك وبين الله تبارك وتعالى؟ أين وجبريل واتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، عش ما شئت فانك ميت، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك مجزي به. واعلم ان شرف المؤمن في قيامه بالليل، وان عزه في استغنائه عن الناس. اذا اردت ان تعرف شرفك ومقامك عند الله فانظر الى قيامك بالليل، وانظر إلى حالك مع الله تبارك وتعالى، وانظر إلى علاقتك معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه داء الصالحين قبلكم. إذا أردت أن يحفظك الله تبارك وتعالى برب الصالحين فعليك بقيام الليل. زكريا عليه السلام لما رأى ويدعو ربه تبارك وتعالى ويناجيه. هذا الصحابي ابن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى سل تعطى سل تعطى، يعني ادعو الله تبارك وتعالى فأي دعوة تدعو كانت ألف فإن الله يستجيبها لك، بس انت سل. وانطلق عمر رضي الله عنه ليبشر هذا الذي كان يصلي، فإذ بيده رجل رضي الله عنه السابق إلى الخير قد سبق عمر ليبشره، فقال له بينما أنت تصلي إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فماذا كنت تقول؟ فقال كنت أقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. زيد بن جعفر واحد من سادات التابعين يقول زاع صيت صلة بن أشعث، فكنت أقول بأي شيء زاع صيته وبأي شيء على شأنه بين الناس، فلما تحسس أخباره إذ بقيام الليل إذ بالذي رفع شأنه وبكت له في الأرض أنه كان يقوم من الليل يصب قدمه بين يدي الله تبارك وتعالى. فأين نحن عباد الله من الصلاة؟ أين نحن ينجيك الله تبارك وتعالى. لك حقا علينا ننجي المؤمنين. اذا كنت مؤمنا صامتا علاقتك مع الله تبارك وتعالى علاقه وثيقه فابشر في الخير، واعلم ان الله تبارك وتعالى لا يتخلى عن عباده ولا عن اغنيائه ابدا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اين انت من حبل الله؟ واين لابد لنا عباد الله ان نعود الى الصدر الاول، وان نعود الى اسلافنا والى اجدادنا، وان نعود الى ربنا سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى ينظر الينا نظره ترضى فلا نشقى بعدها ابدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بكت أم أمين، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: يا أم أيمن تبكي لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا إنما أبكي بانقطاع الوحي عن الأرض. إذا كانت الأرض ترتبط بالسماء فهذا خير ما بعده خير. جبريل عليه السلام التام الرواح إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه بالأحكام والتشريعات، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مما يثبت قلبه، يوازيه ويواخيه ويثبته صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وانقطع ارتباط الارض بالسماء، ولكن لا تزال هناك العلاقات بين العبد وبين يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أي أن الملائكة تتنزل في هذه الليلة إلى الأرض فتسلم على المؤمنين والصالحين، تدعو الله تبارك وتعالى لهم، بل إن من الذين يحملون العصا من حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله تبارك وتعالى ينزل الملائكة في هذه الليلة المباركة وينزل الروح الأمين عليه السلام جبريل الذي سماه الله سبحانه وتعالى روحا في كتابه، فقال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وقال فترتبط الأرض بالسماء وينزل الله سبحانه وتعالى من بركاته ومن سكينته ومن فضله ورزقه ومنه ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ويحب منك الاستغفار ويحب منك